تناهت آية النجوى وضجت آهة الشكوى يا رب تناهت آية النجوى وضجت آهة الشكوى وذابت أنة القيفا وذابت أنة القيفار في أوتاره شدوا وتسجد من ضراعاته دموع تنشد السلوى وتسجد من براعاتي وتسجد من براعاتي دموع تنشد وحين أتيت يا رب وحين أتيت يا رب وحين أتيت يا ربي وحين أتيت وجدتك المأوى.